من ابتدأ بالسفر سماحة الشيخ والإقامة في بلاد ليست للمسلمين؟ الوادي والحذر إلا المضطر إليه في غير ما أخذ المسلمين. هذه المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتعاون معهم على خير. طيب. يضطر إلى ذلك. فإذا كان في مكان سليم فليلزمه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.